طاهرة صحية في الإيمان. بس المهم بقى انني ما استرسلش عند الخواطر، بمجرد ما يجينا الخواطر استعيذ بالله من الشيطان، وبعدين افهمه كده انني اتأثر. انت جاي تحلل المشكلة دي وانا مش اتأثر، فانا مش عايز المشكلة دي، ما يقفش عند الخاطر. اما مرور الخاطر فالخاطر يموت، لو ما يقفش عنده. ولذلك قلت مرة حكيت ابن ابو حنيفة، جاء له انسان فقال له: يا امام، انا كان عندي مال، وهذا المال انا دفنت في ارض لما تفت عنه، ضليت المكان. فضحك الامام ابو حنيفة وقال: يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا حجيب بيجي علم المال دي علشان اعرف المال انت كنت دفنه فيه؟ المسألة مش علم دي، ولكني سأحسان له، سأحسانه لك. اذهب الليلة فبعد ان تصلي العشاء توضأ وتجد وضوء قربة كده، وانظر انك انت تقف هذه الليلة بين يدي ربك مصليا، لعل الله سبحانه وتعالى يجزيك الى مكان. فقال له الكلام ده وصاحبنا كان مال. قمت فجر كده جه الراجل لابو حنيفة قال له: يا امام، لقد وجدت المال. قال له: كيف؟ قال: والله لقد وقفت بين هذا ربي كما قلت وانا اصلي، واذا بي اتذكر انني وضعت المال في كذا، وكنت معلمه كذا، وحتى العلميه كذا. فضحك ابو حنيفه وقال: والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسياتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان كذا، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال: افعله ان شاء الله. إذن فإبليس ده نواقص. حتة ثانية يبقى ثلاث حاجات: أقتل بعزة الله، وذلك قسم عالم. قال: لأقعدن لكم لهم صراطك المستقيم. ودي تخطيط إبليس صحيح، تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه في التخطيط؟ قال: ثم لآتي الناس من بين أيديه، يعني من أمامه ومن خلفه، طيب، وعن أيمانه، طيب، وعن شمائله. نجد انه افضل جهتين، الجهات ستة عندنا، ده تمام، وخلف ويمين وشمال، ما هيوبش ناحية مقام العلوم.